هذا آخر كلام بالعشق والغرام، والله بعد عيونك على الدنيا سلام. انت اول حبيب وانت اخر حبيب، اضل لو تغيب عيني بعدك تنام. انت حبي الوحيد وانت دمي الوريد، انت حلم السعيد وانت مسك الختام.